11 في خلق التواضع وذم الكبر. المسلم يتواضع في غير مذلة ولا مهانة، والتواضع من أخلاقه المثالية وصفاته العالية، كما أن الكبر ليس له ولا ينبغي لمثله. إذ المسلم يتواضع ليرتفع ولا يتكبر لئلا يخفض، إذ سنة الله جارية في رفع المتواضعين له ووضع المتكبرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. أخرجه مسلم. وقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوه نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. خرجه النسائي والترمذي وحسنه. والمسلم عندما يصغى بأذنه وقلبه إلى مثل هذه الأخبار الصادقة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في الثناء على المتواضعين مرة، وفي ذم المتكبرين أخرى، وطورا في الأمر بالتواضع وآخر في النهي عن الكبر، كيف لا يتواضع ولا يكون التواضع خلقا له؟ وكيف لا يتجنب الكبر ولا يمقت المتكبرين؟ قال الله تعالى في أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالتواضع: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، سورة الشعراء. وقال له: ولا تمش في الأرض مرحا، سورة الإسراء. وقال في الثناء على أوليائه بوصف التواضع فيهم: يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، سورة المائدة. وقال في جزاء المتواضعين: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، سورة القصص. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتواضع: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الترغيب في التواضع: ما بعث الله نبيا إلا رعي الغنم إلا رعى الغنم. فقال له أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع شاه أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم في التنفير من الكبر: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عطل، العطل هو الغليظ الجافي، كل عطل جواظ، والجواظ هو الجموع المنوع أو هو الضخم الجسم المختال، كل عطل جواظ مستكبر. متفق عليه. وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. أخرجه مسلم. وقال: قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه يختال في مشيه، إذ خاصف الله به الأرض يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. ومن مظاهر التواضع ما يلي: 1. إن تقدم الرجل على أمثاله فهو متكبر، وإن تأخر عنهم فهو متواضع. 2. إن قام من مجلسه لذي علم وفضل وأجلسه فيه، وإن قام سوى له نعله وخرج خلفه إلى باب المنزل ليشيعه فهو متواضع. 3. إن قام للرجل العادي وقابله ببشر وطلاقه وتلطف معه في السؤال وأجاب دعوته وسعى في حاجته ولا يرى نفسه خيرا منه فهو متواضع. 4. إن زار غيره ممن دونه في الفضل أو مثله وحمل معه متاعه أو مشى معه في حاجته فهو متواضع. 5. إن جلس إلى الفقراء والمساكين والمرضى وأصحاب العاهات وأجاب دعوتهم وأكل معهم وماشاهم في في طريقهم فهو متواضع. 6. إن أكل أو شرب في غير إسراف ولبس في غير مخيلة فهو متواضع. أمثلة عالية للتواضع. 1. روي أن عمر بن عبد العزيز أتاه ليلة ضيف وكان يكتب، فكاد السراج يطفئ، فقال الضيف: أقوم إلى المصباح فأصلحه. فقال: ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه. فقال الضيف: إذا أنبه الغلام. فقال عمر: إنها أول نومة نامها فلا تنبهه. وذهب إلى البطة وملأ المصباح زيتا، ولما قال له الضيف: قمت أنت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ أجاب قائلا: ذهبت وأنا عمر، ورجعت وأنا عمر، ما نقص مني شيء، وخير الناس من كان عند الله متواضعا. 2. روي أن أبا هريرة رضي الله عنه أقبل من السوق يحمل حزمة حطب وهو يومئذ خليفة بالمدينة لمروان، ويقول: أوسعوا للأمير ليمر، وهو يحمل حزمة الحطب. 3. روى عمر بن الخطاب مرة حاملا، رؤي عمر بن الخطاب مرة حاملا لحما بيده اليسرى وفي يده اليمنى الدرة، وهو أمير المسلمين وخليفتهم يومئذ. 4. روي أن عليا رضي الله عنه اشترى لحما فجعله في ملحفته، فقيل له: يحمل عليك يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا، أبو العيال حق أن يحمل. 5. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد الرسول صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. أخرجه البخاري. 6. قال أبو سلمة: قلت لأبي سعيد الخدري: ما ترى فيما أحدث الناس من الملبس والمشرب والمركب والمطعم؟ فقال: يا ابن أخي، كل لله واشرب لله والبس لله، وكل شيء دخله من ذلك زهو أو مباهاة أو سمعة فهو معصية وسرف. وعالج في بيتك من الخدمة ما كان يعالج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، كان يعلف الناضح ويعقل البعير ويقم البيت ويحلب الشاه ويخصف النعل ويوقع الثوب ويأكل مع خادمه ويطحن عنه إذا أعينا ويشتري الشيء من السوق، ولا يمنع الحياء أن يعلقه بيده أو يجعله في طرف ثوبه، وينقلب إلى أهله يصافح الغني والفقير والكبير والصغير، ويسلم مبتدئا على كل من استقبله من صغير وكبير أو أسود أو أحمر، حرا أو عبدا، من أهل الصلاة.